الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم السعودة التي يقصد منها تسجيل الاسم بالتأمينات الاجتماعية فقط وليس الغرض منها توظيف أجنبي براتب أقل، مع العلم أنها تستلم مرتبا شهريا من شركة بدون عمل، فهل هذا جائز؟ الحمد لله الذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الأمر لا يجوز. ليس هذا حسدا منا على أن يأخذ الإنسان مالا يكف به وجهه عن الناس، ومن ظن فينا ذلك فقد أساء فينا الظن، ولكننا لم إذا سئلنا عن حل المال وحرمته فإننا نفتي بما ندين الله عز وجل به ويحاسبنا الله عليه يوم القيامة، لا بما يريده الناس. فإن كان هذا الكلام مخالفا للأمزجة، أن من الناس من إذا سددت عليه باب المال غضب عليك وزمجر، ومنها هذه المسألة المسؤول عنها وهي المعروفة عند الناس بالسعودة، وهو نظام اتخذته الدولة لأن حتى تثبت أن أبناء البلد أحق بهذه الخيرات وأحق بهذا العمل وأحق بوجود فرصة للوظيفة من غيره، فإنه ابن البلد وخيرات البلد لا بد أن تغدق على أبنائه وعلى أفراده، فهم مقدمون في الوظائف والأعمال على غيرهم. ولأن الدولة رأت كثرة البطالة فأرادت أن تفتح فرصا أمام شبابها ذكورا وإناثا في الأعمال حتى يجتهدوا ويعملوا ويبنوا وطنهم ويحفظوا أنفسهم من سؤال الناس ويحفظوا ماء وجوههم من التكفف لسؤال الناس. فإذن الدولة ما وضعت هذا الأمر ليأخذ السعودي الراتب وهو واضعا قدما على أخرى في بيته، فإن هذا مما يخالف هذا النظام ومما يناقض هذا النظام ومما يصادم المصالح المطلوبة في هذا النظام. فإذا النظام ما وضع إلا لدرء البطالة، لا لتفشي البطالة ولا لانتشار البطالة، وما وضع إلا ليستفيد أبناء الوطن تلك الخبرات والدراية بالتحاقهم بهذه الوظائف وليحيوا بلدهم وليكونوا داخل دفة إحياء هذا الكيان العظيم والمشاركة في بناء الوطن. فجميع ما يفعله شبابنا الآن إنما هو بيع الاسم فقط، ثم يأخذ هذا الراتب الشهري من صاحب العمل وهو لا يعمل مطلقا، فهذا يعتبر نسفا لجميع المقاصد الموضوعة والمقررة في هذا النظام، وينسف جميع ما يريده ولاة هذا البلد من الشباب السعودي ذكورا كانوا أو إناثا، فهم يريدون أن تلتحق بالعمل وأن تترك الكسل والتواني والبطالة. فإذا الذي أرى والله أعلم أن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز مطلقا أن يأخذ الإنسان راتبا من بيع اسمه فقط وهو جالس في بيت أبيه وأمه واضعا إحدى قدميه على الأخرى، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، بل على الإنسان أن يباشر بنفسه العمل وأن يتقي الله عز وجل في أداء هذه الأمانة وأن يراقب الله عز وجل فيما يدخل عليه من المال. وإن كان بعض أهل العلم أفتى بالجواز فإننا نرجع إلى أصل وضع النظام وأصل المقاصد المطلوبة من وضع النظام. فلو رأينا تلك المقاصد من وضع نظام السعودة في البلد لوجدنا أن الجلوس في البيت مع أخذ الراتب يخالف هذه المقاصد المخالفة التامة. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يدرج اسمه من جملة الموظفين في أي شركة أو مؤسسة أو دائرة ثم هو لا يعمل معهم وإنما يستفيدون من اسمه عند نظام التأمينات أو غيرها ويوظفون في محله عاملا أجنبيا، ثم يعطونه 1000 أو 1500 وهو جالس في بيته، فهذا المال بلا كد ولا جهد ولا تعب، هذا مال محرم لا يجوز، والله أعلم.